دعاء الكروان. في يقيني، في يقيني الروحي فيما أعتقد، ثم إيمان بأن الحق يبقى بينما يفنى الزبد، ثم إيمان بأن العدل يعلو حيث لا يعلو أحد، ثم إيمان بأن الخير باق في وجودي للأبد. سبحان الله، هي أسس راسخة لا يمكن أن تتحطم، يضعها في قلوبنا إيماننا بالله سبحانه وتعالى مهما جاءت الأحداث بما يختلف مع هذه الأسس وبما لا يوافقها. فالخير باق، والعدل يعلو، والحق ينتصر في النهاية. نعم، للحق وللعدل وللخير وجود راسخ في حياة البشر إلى الأبد. في يقين الروح فيما أعتقد، ثم إيمان بأن الحق يبقى بينما يفنى الزبد، ثم إيمان بأن العدل يعلو حيث لا يعلو أحد، ثم إيمان بأن الخير باق في وجودي للأبد. إن علت بالزيف كف حلقت بالنور يد، لست أخشى سطوة الأيام والأوهام، لا لا أرتعد، إنني أبقى على ثقة بأن الحق بحر لا يحد، فيضه يبقى ويبقى ثم يبقى في كياني للأبد. لا إله إلا الله. اللهم أحق الحق بكلماتك وأعنا على أن ننتصر للحق. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.